بوجه الريح أبدا أبدا ما بتزيح يا صامت بوجه الريح أبدا أبدا ما بتزيح جهودك وجهودك وصمودك حرر أرضك صان حدودك جودك وجهودك وصمودك حرر أرضك صان حدودك زادك وسلاحك تسبيح يا صامت لوجه الريح يا صامت لوجه الريح أبدا أبدا لا بتزيح يا صامت لوجه الريح أبدا أبدا لا بتزيح نصرك خلى العالم يشهد انك بمقاومتك اوحد نصرك خلى العالم يشهد انك بمقاومتك اوحد انت البطل الحر الامجد بالافعال وبالتصريح يا صامت بوجه الريح وحدك يلي عم بتدافع راية مجد الأمة رافع وحدك يلي عم بتدافع راية مجد الأمة رافع صامد بوجه المدافع متراسك بلان وشيح يا صامد بوجه الريح عزمك جور الباغي دمر عزمك حرر عزمك عمر عزمك جور الباغي دمر عزمك حرر عزمك عمر عزمك نصر وعزي أزهر خلى دم الغازي يسيح يا صامت بوجه الريح حملت إسرائيل معوشة مذلول ومهزوم جيوشة حملت إسرائيل معوشة مذلول ومهزوم جيوشة صارت من فكر الجحجوشة تشكي وتستنجد وتصيح يا صامت بوجه الريح يا صامت بوجه الريح أبدا أبدا ما بتزيح يا صامت بوجه الريح أبدا أبدا ما بتزيح يا صامت بوجه الريح أبدا أبدا